بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العزة والجبروت والعظمة والملكوت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي الذي لا يموت، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان حلقتي، عنوان درسي هذا المساء المبارك إن شاء الله تعالى، ولم يبدها لهم. نبي الله يوسف ذكر الله عز وجل خبره في قصة صورة كاملة سميت باسمه، كان المسلمون وما زالوا يكثرون من حفظها، يقلبون النظر فيها، يتأملون مبانيها، يشتاقون وينهلون من معانيها لعظيم أخبارها وجليل أحداثها وتتابع ما وقع فيها من خطب عظيم لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. في غالب الحلقات مر معنا بعض أجزاء من هذه السورة المباركة من خبر هذا النبي الكريم الذي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال: هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فهو نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام. لكن حديثنا اليوم عن قول الله عز وجل عنه: ولم يبدها لهم. ما الذي لم يبده يوسف، وعمن أخفى ذلك القول؟ الله عز وجل أخبر أن يوسف عليه السلام لما دخل عليه إخوته عرفهم وعجزوا أن يعرفوه بقدر الله، ثم إنه بدا له أن يكون بنيامين عنده، ولعل هذا بقدر الله، لأن الغالب في مثل هذه الأحوال أن يفصح الإنسان عن شخصيته، لكنه يمكن أن يقال إن جبرائيل عليه السلام أوصاه أو أوحى إليه ألا يفعل، مع عظيم المشقة التي نالت الوالد لبعد الابن عنه. أراد من إخوته أن يعودوا ببنيامين فأكرمهم لعلهم يرجعون. رجع الإخوة إلى أبيهم، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. تغير حال يعقوب، في الأول كان قد نفى، لما رأى ذلك مال إلى أن يقبل، لكنه أخذ على أبنائه العهد والميثاق. حمل الأبناء إخوة يوسف أخاهم بنيامين معهم وعادوا من أرض مصر، ودعهم يعقوب قائلا: لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. لما وصل الإخوة إلى أبيهم أخذ يوسف بنيامين إليه وحدثه وأصر إليه دون أن يظهر ذلك لإخوته الذين معه، ثم بدأ له أن يضع صواع الملك في رحل أخيه، فلما وضعه وانصرفت القافلة ومضت غير بعيد إذا بهم ينادون. فلما سمع إخوة يوسف النداء كان مما نفوه: لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فأقبل يوسف يتأملهم، يتأمل أوعيتهم، بعد أن أخذ عليهم العهد أنه أن من وجده سارقا لصواع الملك سيحتفظ به عنده، قال رب العزة: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ماذا قال الإخوة ليوسف عندما استخرج الصواع من وعاء أخيه؟ قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. معنى الكلم: إذا كان بنيامين قد سرق الآن فليست السرقة ببعيدة عنه، فقد جاء بها من جهة أمه لا من جهة أبيه، لا من جهة أبيه. والمعنى أنهم أرادوا أن يبرئوا ساحتهم ويظهروا أن قولهم في الأول وما كنا سارقين باق على حاله، وأن هذه السرقة التي تلبس بها بنيامين لو كان أتى بها من جهة أبيه لأصابتهم هم، لأنهم جميعا إخوة لأب، لكنهم أرادوا أنه أصابها من جهة أبيه من جهة أمه، ولذلك عمدوا إلى القول، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. قال رب العزة: فأسرها يوسف في نفسه. ما الذي أسره يوسف في نفسه؟ قال البعض: الغضب، الزجر، العقاب لهم. وقال آخرون: الكلمة التي بعدها، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. وهذا عنوان اللقاء. بدا في اللغة تأتي بمعنى ظهر ولاح وبان، وهذا الأغلب. الله عز وجل يقول: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. وتأتي بدا في اللغة بمعنى ذهب إلى البادية. الله يقول عن المنافقين: بادون في الأعراب. لكن المقصود هنا المعنى الأول، وهو لاح وظهر، وإن كان معنى البداوة غير بعيد اشتقاقه من هذا المعنى. قال الله عز وجل: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. ماذا يقول العلماء؟ يقولون إن الخبر الكلم الذي أسر يوسف في نفسه هو قوله: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. الآن نأتي للسرد التفصيلي بعد أن بينا الخبر إجمالا. بعض أهل التفسير يقول إن يوسف وهو في صباه تعلقت به عمته ابنة إسحاق، الأخت الكبرى لأبيه يعقوب، فكان يعقوب ينشدها يوسف، وهي تحب يوسف وتريد من يوسف أن يبقى عندها. قالوا: فعمدت إلى منطقة، المنطقة ما يحتزم الرجل به أو المرأة، كانت قد ورثتها عن أبيها إسحاق، فألبستها يوسف تحت ثيابه، ثم زعمت وادعت أنها فقدت ما ورثته عن أبيها إسحاق. فأخذوا يقلبون الأمر حتى وجدوها في على يوسف على خاصرته، وهي التي وضعتها على خاصرة يوسف حتى تبقي يوسف عندها. فحكمها يعقوب قبل أن يعلم أن المنطقة عند يوسف، حكمها في من وجدت عنده المنطقة أن تأخذه. فوجدتها عند يوسف فأخذته عندها حتى ماتت. ثم عاد بعد ذلك إلى أبيه يعقوب. وأصحاب هذا الرأي، أصحاب هذا القول، يقولون من هذا الأمر، من هذا الصنيع، علم يوسف الطريقة التي يستبقي بها أخاه بنيامين عنده. ونحن لا نرى صحة هذه الرواية، لأن الله عز وجل قال قبلها: كذلك كدنا ليوسف. فظاهر الآية أن يوسف عليه السلام لم يخطر له ببال الطريقة المثلى في أن يبقي أخاه عنده، لكن ذلك علم علمه الله عز وجل إياه عن طريق الوحي، عن طريق جبريل، أو عن طريق غيره من الملائكة. لأن الله يقول: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. وهم أي العلماء الآخرون الذين قالوا هذا الرأي، وإن كانوا قلة لكنهم مدون في كتب التفسير. وطريقتنا في هذا البرنامج العلمي أن نظهر الآراء كلها ونذكرها ونتأملها ونتدارسها، ولا ندعي أن العلم الحق محصورا لدينا، فقولنا صواب يحتمل الخطأ، كما أن قول غيرنا عندنا في غالب الأحوال خطأ يحتمل الصواب. هذا إذا اختلفنا أما ما اتفقنا فيه فلا يسمى خطأ. والمراد أن الله عز وجل قال: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، وقال هنا: فأسرها يوسف في نفسه. كتمان السر يحتاج إلى رباطة جأش، يحتاج إلى رجال ذوي خصائص عظيمة. الطهرائي في لميته الشهيرة يقول: فإن أردت نجاحا أو بلوغ منى فاكتم أمورك عن حاف ومنتعل، فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل. والآخر يقول من أهل الحكمة يقول: ولا تفشي سرك إلا إليك، فإن لكل نصيح نصيحة، فإني رأيت غواة الرجال لا يتركون أديما صحيحا. وينسب إلى الكوميت الأسدي الشاعر المعروف أنه كان يقول عن أصحابه وكيف أنه يحتفظ بسرهم دون أن يعرف أحد منهم سر الآخر، قال: يظلون شتى في البلاد وسرهم إلى صخرة، يقصد نفسه، إلى صخرة أعيا الرجال صداعها، وهذا من الأبيات الشهيرة في الحكمة، وهو قريب من قوله هو نفسه: إذا لم تكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. والمراد هنا كيف أن هناك رجال فئام من الناس يعطيهم الله عز وجل خصائص قوية، يحتفظون بالسر يكتمونه حتى لعلمهم أن السر إذا ذاع وفشى ينقلب في غالب أحواله وبالا على صاحبه. فالله عز وجل يقول هنا أن يوسف وإن كان في موقف عز والأمر يومئذ له بعد الله وإخوته غرباء مستضعفون، ومع ذلك قال: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم ولم يظهر شيء. وأحيانا الإنسان قد يطلب منه، يستعجل في أن يخرج مكنون قلبه، فإن كان رجلا حازما كتم مكنون قلبه. يقول المهلب بن أبي صفرة لما سئل ما الفرص قال لما سئل ما الحزم قال: تجرع الغصص حتى انتظار الفرص. لكن لا يعني ذلك عياذا بالله أن يضمر الإنسان خبيئة سيئة أو سريرة ذات كيد ومكر بمن حوله ومن يحسن إليه أو غير ذلك ممن لهم فضل عليه، ثم يقول إن ذلك من عزم الرجال ومن خصائص كتمان الأسرار. لا، ليس هذا المقصود أبدا، وإنما المقصود أن الإنسان له شيء من الخصوصية في نفسه ليس حسنا أن يظهره إلى كل أحد، فربما انقلب ذلك الصديق عدوا فعيرك بما كنت تعتقد أنه يحفظه لك. والحافظ الله، وغالب الظن بل يقين الأمر أن الإنسان إذا أحسن ما بينه وبين الله تكفل الله عز وجل فيما بينه وبين خلقه. ربنا عز وجل يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. المراد أن نبي الله يوسف هنا لم يمط اللثام عن شخصيته رغم أن إخوته قالوا ماذا ذلك القول فيه. قال الله عز وجل: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم. قال: أنتم شر مكانا. ماذا أراد يوسف بقوله أنتم شر مكانا؟ أن الشر جاءهم من وجهين: الوجه الأول ما صنعوه في أخيهم يوسف حين ألقوه في غيابة الجب وزعموا أن الذئب أكله، والأمر الآخر في أخيهم بنيامين، فإنه لما اتهم بالسرقة لم يبادروا إلى نفيها وإنما قبلوها فيه، ولم يقولوا إن لم نحد عليه سرقة، إن الفتى لا يمكن أن يسرق، لربما التبس الأمر، لربما كيد له، لكنهم سارعوا إلى الإجابة، سارعوا إلى القبول، إلى قبول التهمة على أخيهم، بل قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. والمحققون من أهل العلم على أنه لم يكن حول يوسف تهمة من قبل، ولكنها كلمة قالوها يتدافعون بها التهمة عن أنفسهم ويحاولون أن يظهروا براءتهم أمام العزيز، وهم لم يفقهوا بعد أن هذا العزيز الذين يستدرون رضوانه هنا هو أخوهم الذي زعموا أنه قد سرق من قبل. ولهذا كان يوسف على يقين وهو يقول: قال أنتم شر مكانا، ثم قال: والله أعلم بما تصفون، أي أن الله يعلم حالكم ويعلم من طوت عليه سريرتكم. هذا كله في خبر هذا النبي الكريم عليه السلام مع إخوته. ثم جاءت الآيات بعدها: والله أعلم بما تصفون، قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. كلمة كبيرا جاءت وصفا لكلمة شيخ، فبعض أهل العلم يقولون إن ليس المقصود من قولهم شيخا كبيرا أنهم أرادوا أن يقولوا إنه طاعن في السن، بل قالوا إن كلمة شيخ أصلا تدل على أن أباهم متقدم في السن، لكنهم قالوا إنه أراد بقوله كبير إنهم أرادوا بقولهم كبيرا أي كبيرا في القدر. وعندي أن هذا بعيد، بل هذا له نظائر في القرآن. الله عز وجل قال عن ابنتي ذلك العبد الصالح الذي سقى موسى لابنتيه، قالوا كما أخبر الله عز وجل: وأبونا شيخ كبير. فهم لم يريدوا قدره، لأنه لو كان رفيع القدر حقا كما زعموا في قومه لما احتاج إلى أن يبعث ابنتيه لتسقيان لغنمه، لكفاه أهل قريته أهل بلده أهل مائه ذلكم الأمر، وما احتاج أن يبعث بالفتاتين. لكنهما أرادا أن كلمة كبير وصف لكلمة الشيخ أي الطعن في السن، وظاهر الأمر عندي والعلم عند الله أن هذا هو الذي أراده إخوة يوسف بقولهم إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. بعض العلماء يقول إنهم كانوا أنبياء وإنهم يعلمون أن الحر لا يسترق، فلا يقصدون بقولهم فخذ أحدنا أي واحدا منا، بل أرادوا ممن كانوا أرقاء ممن يملكون. وهذا كذلك بعيد، بل وصفهم بالنبوة أبعد، خاصة على الحال. يعني قد يقبل أن يقال بعد ذلك إن الله تاب عليهم ثم أصبحوا أنبياء، قد يقبل هذا القول، وقال به بعض الأجلة، لكن القول بأنهم وهم على هذه الحالة أنبياء ويعرفون الأحكام الشرعية ويلتزمون بها هذا محال. كيف؟ والله عز وجل يقول عن نبي يوسف أنه قال عنهم أنتم شر مكانا. محال أن يقول يوسف لمن يعلم أنهم أنبياء أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، لا يستقيم هذا لا عقلا ولا نقلا، ولا يقبل دليلا يؤيده. المراد فخذ أحدنا مكانه، يقصدون واحدا منهم حتى لا يشتد الأمر والبأس على أبيهم أنه فقد أخوين شقيقين يوسف وبنيامين. فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. وهذه كلمة أرادوا بها أن يستدروا عطف يوسف عليه السلام عليهم، وزادهم في ذلك القول ما كان يوسف أنه قد بعث بالمتاع معهم كما مر معنا، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، وقالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. فهذا الذي جعلهم يقولون إنا نراك من المحسنين. لكن يوسف عليه السلام ما صنع ذلك كله بكيد الله عز وجل له إلا ليبقي بنيامين عنده، فلهذا تبرأ أن يفعل ذلكم الصنيع، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذن لظالمون. إذا أخذنا غيره وتركنا من سرق فهذا ظلم، لا نقبل أن نعطيه أن نصنعه أن نقوم به، إنا إذن لظالمون. هذا دفعهم بعد ذلك إلى أن كما قال الله فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. هذا ما تيسر إراده حول خبر نبي الله يوسف عليه السلام في قول الله عز وجل ولم يبدها لهم. نفيوا إلى فاصل ثم نؤوب إلى الإجابة على أسئلتكم إن شاء الله تعالى. الحمد لله، وبعد، عنوان الدرس ولم يبدها لهم، والبرنامج الباقيات الصالحات، ونستفتح بالذي هو خير، الأخ الفتح من موريتانيا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بخير من الله وعافية. مرحبا بك. أولا أحبك في الله. أحبك الله وأجلك. ثانيا عندي طلب. تفضل. نريد منك أن تزورنا في موريتانيا، كل الموريتانيين يحبونك. وأنا والله أحبهم وعازم على هذا، وأرجو الله أن ييسره قريبا إن شاء الله. السؤال يا أخي. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا إن شاء الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وجزاك الله خيرا على هذا البرنامج. شكر الله لك يا أخي الكريم. تفضل يا أم عمارة. أم مهرة تفضلي. ألو، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا لو سمحت أبغى استفسر منك، عندي صديقة حملت بالحرام، أوكي؟ نعم. والحين خلاص تزوجت وسووا عقد وسجلوا البنت وكل شيء. أبغى أعرف، في ناس يقولوا لها لازم تذبحين جمل حق الياهل عسب يعني يتحلل وشي. أبغى أستفسر منك، يعني صح كلامهم ولا لا؟ هذه أسئلة محلها القضاء، ليست محلها الفتوى. أما أن تذبح جملا أو غيره من بهيمة الأنعام فلا يصح هذا أبدا ولا علاقة له بالأمر، لكن إن كان ولا بد الأكمل أن تستشير قاضيا في البلد التي هي فيه استشارة، أي لا تقدم أوراقها بصورة رسمية، وإنما تستشير قاضيا، تستشير من له علم بالأنظمة الحقوقية في البلد الذي تعيش فيه، ثم بعد ذلك هو إن شاء الله تعالى يبين لها ما الأمر. ليست هذه الأسئلة من الأسئلة التي يجاب عنها على الملأ يا أختي الكريمة. نعم. الأخ ماجد من السعودية. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام، حياك. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. عساك طيب. تفضل بالسؤال يا أخ ماجد. الله يسلمك، أحبك الله يا شيخ. أحبك الله، تفضل بالسؤال. الله يرحم والديك. أنت فقط أردت أن تسلم أو لا يوجد سؤال؟ والله بس بسلم عليك يا شيخ، الله يرحم والديك. آمين ويرحم والديك، شكرا يا أخ ماجد. الأخ عاطف من الأردن. هيا نعم نسا. تفضل يا أخ عاطف. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. ألو. نعم أسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. كيف الصحة؟ بخير من الله وعافية. شيخي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ مش المفروض أنه يسألوا، مش المفروض أنهم يسألوه منين تعرف أخونا؟ من المفروض ماذا؟ يسألوه ماذا؟ هل يسألوه منين تعرف أخونا لما أكد عليهم أنه لازم تأتوني بأخ لكم؟ نعم نعم، هذا الكلام حسن السؤال في موضعه. هناك يا أخي الكريم ما يسمى بإيجاز حذف، بإيجاز حذف، والمعنى أن يوسف أخذ وأعطى معهم وسألهم عن أنفسهم، فأخبروه أنهم إخوة من أربع زوجات، من أربع أمهات، وأن إحدى الأمهات، إحدى الزوجات لأبيهم لها ابنان، أحدهم في مع أبينا، يقصدون بنيامين، والأول هلك في البرية أكله الذئب. من هذا قصوه على يوسف، وهو يعرف هذا من قبل لأنه هو نفسه يوسف. ثم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، وهم مشتركون في الإخوة الأب، لكنهم كانت الأخوات الأمهات الثلاث لهن غالب الظن أنهم كنا أخوات، أما راحيل أو راجيل التي هي أم يوسف لم تكن قريبة من أمهاتهم، فهذا الأمر فطنوا إليه من خبرهم هم أولا عن يوسف، بمعنى أنه أخذ وأعطى معهم حتى جعلهم يقصون عليه الأمر كله. ثم قال بعد ذلك كما في الآية توني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ فسؤالك في محله، لكن الجواب كما قلت هناك إجاز حذف في الآيات. نعم سؤال، تفضل يا أم علي من العين. السلام عليكم شيخ. السلام، حياك الله أختي. شيخي أنا عندي ولد وحيد، ويعني وكان يتيم من هو صغير، الحمد لله رب العالمين توفاه، وصار عمره تقريبا 24 زوجته، بعد بسنة ونص من زواجه الحين ما عاد يبقى لا يقعد معي ولا شيء، على طول يبقى يقعد مع عند حرمته وعند أهل حرمته يعني برا البيت، وأنا لوحدي عايشة في الدنيا يعني، وترجيته وعملنا مشاكل وايد عشان هالموضوع هذا وما كان ينحل هالموضوع، شو برأيك الحل هذا؟ والله أعلم بمن الذي صرفه، والأمر بالنسبة لي يعني ليس كاملا، لكن أنت أم ومعذورة، وهو إن كان الأمر كما قلت فقد عقك، فيذكر فيذكر بالله، تعبت من الموضوع، لكن لعلك تجتهدين في الدعاء له وأن يرزقه الله عز وجل برك ووصلك والقيامة بحقك، وإن كنت تعلمين أحدا من العائلة أو ممن حولكم من المشايخ والأئمة ذا تأثير عليه أن يخبره ويذكره بالله ويعظه ويبين له حق الوالدة، خاصة حاله أنك توليت أمره بعد وفاة أبيه. أسأل الله عز وجل أن يهديه ويرده إليك ردا سالما. الأخت سارة من قطر. السلام عليكم. السلام، حياك الله أخت سارة. تفضلي. شيخ أنا طالبة في الجامعة أدرس شريعة، بس أنا عارف إن الدراسة يعني إن الله سبحانه وتعالى يسهل طالب العلم، نعم، بس أجد صعوبة في حفظ المعلومات وفهم بعض الكلمات، شلون تنصحني يعني شلون طريقة الدراسة تكون عشان أستفيد منها؟ هو الدراسة يا أختي الكريمة تختلف في صعوبتها في موادها، منهج عن منهج يختلف، موضوع عن موضوع يختلف، أستاذ عن أستاذ في القدرة على الشرح يختلف، كل ذلك له علاقة في قضية أن يتيسر الأمر أو لا أو لا يتيسر. لكن أنت حاولي أن يكون لك رفقة صالحة تراجعين معه ما تدرسين، يكون لك مكتبة في البيت تؤسسينها، تدون ما ترينه حسنا من درر العلم هذا وأشبهه، مع الاستعانة بالله عز وجل وإخلاص النية إن شاء الله يا أخت سارة توفقين. دائما مثل هذه الأمور تبدو في أولها فيها صعوبة فيها عسر، لكن إلى حد ما يمضي الإنسان فيها ثم لا تلبث أن تلين، ألان الله لك العلم ويسر الله لك الطريق. الأخت أم راشد من سويسرا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أم راشد، تفضل. نعم اسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا أم راشد. من فضلك عندي سؤال. نعم. في أخت عندنا تزوجت يعني في الحلال وما تبغى تخبر أهلها، بس كان في 2 شهود وإمام ما كان ولي أمرها، وهل هذا يجوز؟ لأنه خبروها إنه لا يجوز، كان في صداق واثنين شهود وإمام، لكن هل كان ولي ما كان في ولي أمرها، هل هذا يجوز أم لا لو سمحت؟ شكرا. عند جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن الولي لا بد منه في صحة النكاح لتضافر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وإن كان بعض العلماء قد لا يرى صحتها سندا، لكن عمل الأمة خلافا لأبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، فيقبل عند بعض الفقهاء لو كانت المرأة منقطعة أو لا أحد لديها، يقبل عند بعض الفقهاء أن يتولى القاضي، يتولى أحد، تفوض المرأة إليه نفسها. لكن إذا وجد ولي الأمر ولا يمنع، لا يوجد مانع من غربة بعيدة أو انقطاع أو ما أشبه ذلك، لا يصح النكاح مثل هذه الطريقة، لا بد من موافقة ولي الأمر، لا بد من وليها، أبوها في المقام الأول، أعمامها، إخوانها، عصبتها، حتى الأخوال وذوي الرحم في هذا المقام لا يسدون. المراد عليها أن تخبر ولي أمرها، ثم هو يمضي النكاح، فإذا أمضى النكاح بقي النكاح على ما هو عليه. الأخت زارة من أمريكا. من مرحبا يا شيخ. يا حياك الله، تفضلي. يا شيخ أنا من أمريكا العربي شوية موزان، أريدك أن أدعيلي لابني هو في معصي. ابنك في معصية؟ نعم. راحت من البيت ويعيش مع واحدة يهودية وعمره 25 سنة. وأنا أصلي وزوجي وإحنا مسلمين، بس يعني ما أعرف، بس أريد أدعي لي أو علمني الدعاء. والله أولا أعانك الله يا أختي، ويسر الله عز وجل لابنك أن يعود إليك. لا ريب أن من البلاء أن يترك الإنسان والديه ثم يعيش مع امرأة في حرام. وأنت بالنسبة لك الخبر الأمر، أنت تعلمين الأنظمة في تلك البلدان وأنك لا سلطان لك عليه، لا أنت ولا والده، فلا تملكان إلا الدعاء وإرشاده بالحسنى، خوفا من عواقب لا تحمد عقباها عليكم مما تفرضه تلك القوانين والأنظمة. اسأل الله عز وجل في السحر في السجود أن يرده إليك، أن يتوب الله عليه، أن يباعد الله عز وجل بينه وبين الفحشاء. قولي في دعائك: اللهم اصرف عنه السوء والفحشاء واجعله من عبادك المخلصين. اللهم اصرف عن ابني السوء والفحشاء واجعله من عبادك المخلصين. اللهم يسر له التوبة واعنه عليها واشرح صدره وحصن فرجه، إلى غير ذلك من الأدعية. لا تملكان أنت وزوجك شيئا في تلكم البلاد أكثر من هذا، والإنسان إذا عظم اضطراره إلى الله دنت منه رحمة الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. نعم. الأخ مروان من أبو ظبي. أيوة تفضل. أيوة. أخ مروان موجودة دوري. السلام عليكم شيخنا. السلام حياك الله أخ مروان. أحبك في الله. أحبك الله حياك الله. الله يجعلنا إن شاء الله دائما من تبعين الدين الإسلامي وتبعين سيد محمد. اللهم صل. ودائما من حديثكم. حياك الله. شيخ أنا كنت متزوج وافترقت عن زوجتي وعندي ولدين بالألفين وسبعة. في الفترة الأولى من يعني لحد ما ضلينا مع بعض ما قصرتش مع أولادي، بس بالألفين وسبعة افترقنا، هي في المغرب وأنا هون. نعم. أولادي إسا صاروا شباب. الكبير ما شاء الله هم يعني زينين في الخلق، الله من عمله يعني شكلهم حلو وصحته منيحة وأجسام ما أعرف. السنة هذه الولد آخر سنة بكون بكالوريا ثانية، فتصل فيه قلت له أنا ما عادش بدي أروح على المدرسة. ليش؟ بتقول لي ما بعرف. شو القصة؟ قلت لي ما بعرف. فحكيت معه قلت له شو القصة يا أبا، يعني إذا محتاج شيء إحنا ما مقصرين معه، لا أنا ولا أمه ولا ست ولا حد. فقال لي انا انت ما بتحبناك. قلت له ليش ما بتحبك؟ احنا بنحبك وما قصرناش معك، بدك اجي لعندك باجي. يعني بتعرف من بلد لبلد، انا في ابو ظبي هو في المغرب. نعم. قال لي لا انا بديش لا اجي ولا تيجي ولا اشوفك ولا تشوفني. هو بتعرف راح بتحز بنفسه يعني بعد العمر كلياته هذا ابنه يحكي هذا الكلام. نعم. فبحكي مع امه انا بقول له شو القصه؟ بتقول لي ما بعرف نفسيته مريضه وتعبانه هاي. قلت له عم بصلي؟ قالت لي بصلي وبقطع. فانا يعني اتمنى من الله انك تدعي له، هو اسمه رضوان ابن حسنى. ما دام لعل يكون حد عمل له شيء ولا ضربه عين. ما دام اسمه رضوان سيؤول باذن الله الى رضوان، يعني سيؤول الى خير وحسن. لكن انا اقول لك لو استطعت يا ابا رضوان ان تذهب الى المغرب وتقف على الامر بنفسك مهما بلغ الامر، فان الاتصال الهاتفي لن يقضي شيئا. اذهب الى المغرب لو ثلاثة ايام، وهي بلد طيب مبارك، وأنزل على أصهارك قريبا منهم، انظر إلى ولدك، أضمه إليك، أجلس معه، حاول أن تفهم منه. قد يكون هناك أشياء خافية لم يطلعاك عليها، بقدرتك باستطلاعك بفطنتك ستتضح لك أمور لا يمكن أن تبصرها أن تفطن إليها من خلال اتصال هاتفي. وهذا ابنك، ثمرة قلبك وفلذة كبدك، وحقه عليك عظيم. ولا يحسن أن تكتفي بالسؤال عنه عن بعد، أو أن تكتفي ما تبعثه إليه من مال. أدن منه، أقرب إليه، خاصة في هذه المرحلة من حياته، خاصة أنه كما تقول هيئته حسنة ولله الحمد والمنة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مثل هذا يخشى عليه، يخاف عليه من الضرر سواء حسيا أو معنويا. فكن قريبا من ابنك لعل الله عز وجل أن ينفعك وينفعه. الأخ عادل من بلجيكا. السلام عليكم. عليكم السلام يا أخ عادل. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. الله يسلمك. عندي سؤال بس يا شيخ. سؤال فضل. بسيط الله يطول عمرك. تفضل. هل يجوز أن ينتسب لقبيلة معينة ونحن مش متأكدين أن نحن من هالقبيلة؟ الناس مؤتمنون على أنسابهم، لكن مثل هذه الأمور تنظر أنت إلى القرائن، إلى مشايخ القبائل، إلى الكبار في السن، إلى من جرت العادة أنهم يشهدون في هذه المواضع. إذا غلب على الظن ولو بنسبة كبيرة أنك منهم جاز أن تنتسب إليهم، لكن من المعلوم أنه ما من قبيلة إلا ولها أعيان، لها مشايخ، لها من يحفظ أنسابها ويعرف أبناءها أين حلوا أين نزلوا أين ذهبوا. ولن تعدم أحدا يشهد لك أو لآبائك إن كنت من نفس القبيلة. نفي أيها المباركون إلى فاصل، ثم إن شاء الله نؤوب إلى الجزء الثالث من برنامجكم الباقيات الصالحات. بعد اللقاء الثالث ولم يبدي لهم عنوان اللقاء، الباقيات الصالحات، هو برنامجكم. الأخ أبو محمد من أبو ظبي. الثالث لم يبدي لهم عنوان اللقاء، يا أبا محمد كلمني من الهاتف، دع التلفاز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ بخير وعافية الله يبقيك. الله يوفقك شيخ. أستفسر عن الآية، تفسير الآية بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن كان من المسبحين للبث في بطنها إلى يوم يبعثون. هل الحوت التي يقصدها الله سبحانه وتعالى هي موجودة أم يعني كيف الترتيب تفسير الآية؟ جزاك الله. الآية يا أبا محمد في خبر نبي الله يوسف، الله عز وجل قال قبلها عن لوط إلا امرأته كانت من إلا نجيناه وأهله وأجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. بعد أن فرغت الآيات من الحديث عن لوط تذكرت يونس، قال ربنا وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، فلك سفينة ممتلئة، الله يقول إلى الفلك المشحون، فساهم أي قبل القرعة فكان من المدحضين، أي وقعت القرعة عليه فألقوه في البحر فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، أي أتى ما يلام عليه، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه أي يونس كان من المسبحين أي في بطن الحوت. والتسبيح هذا ذكره الله عز وجل في سورة الأنبياء، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فربنا يقول هنا في سورة الصفات فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه أي في بطن الحوت إلى يوم يبعثون، والمعنى أنه إذا ابتلعه الحوت ثم أكله كما جرت العادة أن الحوت يهضم يأكل ما يبتلعه لأصبح من جزءا من الحوت، فيصبح جزءا منه، فيصبح بطن الحوت هو قبره، فإذا مات الحوت مات يونس معه، يعني اضمحل يوسف اضمحل يونس مع الحوت كما تضمحل أعظم الحوت نفسه حتى يلقى الله إلى يوم يبعثون، يعني أصبح كأنهما شيئا واحدا. لا معنى أن الحوت سيخلد ويبقى إلى قيام الساعة، لا يقول بهذا أحد، ولو قاله لما قبل، وإنما المقصود أن الحوت سيفنى كغيره من الحيتان، لكن سيبقى هذا الحوت قبرا لمن؟ قبرا لنبي الله يونس. فقال الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه. النبذ الإلقاء، أي أمر الله عز وجل الحوت أن يلقي يونس فألقاه، فنبذناه بالعراء أي أرض لا نبت فيها، وهو سقيم أي أصابه الضعف لما أصابه من بأس وهو في بطن الحوت، فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة. فظاهر القرآن أن هذه الشجرة لم تكن موجودة في ذلك المكان الخالي الذي سماه الله عز وجل العراء، وإنما أنبتها الله كرامة لهذا النبي الكريم الذي تاب فتاب الله عليه، ويدل أنه تاب وتاب الله عليه قول الله عز وجل في سورة القلم ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء، إلى أن قال جل وعلا فاجتباه ربه فجعله من الصالحين والعلم عند الله. الأخت خديجة من المغرب. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أخت خديجة. نعم. عندي سؤال. نعم. يا أختي خديجة أنا ثلاث سنوات اسمعيني من الهاتف. ألو. اسمعيني من الهاتف، دع التلفاز جانبا. أنا أقوم الليل حوالي 3 سنوات. نعم. نعم. أقوم الليل لكي أدعو الله ليرفع عني البلاء، ولكن الحمد لله يعني لم يستجب لي، فهل يعني أنال جزاء قيام الليل؟ أنا أقوم فقط لدعاء لكي رفع عني ربي البلاء، فهل أصيب حسنات قيام الليل أم لا؟ تصيبين إن شاء الله حسنات قيام الليل، واعلمي أن أيوب مكث في البلاء 18 سنة. لا تعجلي، لعل الله عز وجل أراد بك خيرا، أكثري من الصدقة، لعل الله عز وجل بتلك الصدقة يرفع عنك البلاء الذي تريدين من الله، ترجين من الله أن يرفعه عنك. أكثري من الدعاء في السجود، اللهم إني أسألك العفو والعافية، وأكثري من الصدقة ولو كانت يسيرة، تخلل لها مواضع حسنة، كل ذلك إن شاء الله برحمة الله وفضله مما يعجل الله به لك أن يرفع الله عنك البلاء الذي أصابك. الأخ محمد من بريطانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، حياك الله أخ محمد. الله يكرمك. والله والله الذي يتهزل كل شيء في الوجود وفي السماء وفي الأرض، إني أحبك في الله والله يا شيخ. أحبك الله وأجلك ورفع الله قدرك وجزاك الله خير على هذه المشاعر. والله والله يا شيخ إني أحبك في الله، لأن أنا على طول قاعد في وحدة أو قاعد في يعني في خلوة مع الله سبحانه وتعالى دائما، فدائما بسمعك من خطبك ومن ندواتك ومن مواعظ ومن كل شيء. والله يا شيخ اسمع الأول هولك ده بحق من الله سبحانه وتعالى. البلد اللي أنا فيها دي لا يوجد فيها مسجد، والله والله والله إننا كلنا كأخوة مسلمون مغتربون من كل شتى البلاد، إننا نجمع من المال لكي نصلي صلاة الجمعة، بندفع مال بنستأجر ساعة ثمنها 36 جنيه استرليني مقابل الصلاة لفرض الجمعة فقط غير. والله أنا أقول لحضرتك إيه، الواحد يعني أنا أولا مصري ومقيم هنا للعمل، ولكن سبحان الله إن أتأمل في الله سبحانه وتعالى وأقول والله ربنا سبحانه وتعالى لا فعلا لا يظلم أحد لا يظلم أحد، والناس في البلاد العربية فيها مساجد وكل شيء موجود، ولكن سبحان الله الواحد يشوف الناس في الملاهي والناس يشوف الواحد في ملاهي ويشوف الناس ملها كلهم مليون بحياة الدنيا. والله يا شيخ إنه أحبك في الله، فإنك تذكر الله فإنك تبكي، إنك تذكر الله فإنك تبكي. والله حبيتك في الله يا شيخ، وأنا بقولها لك خالصة من الله سبحانه وتعالى، وأول مرة في حياتي سبحان الله وتعالى إن أكلم شيخ لايف إن يسمعنا وأسمعه، فأنا سبحان الله أشوف أنا بقولها لك عن صدق، أصدق الله أصدقك سبحان الله، عشان أنا بحبك في الله. فأول مرة أكلمك أشيخ صالح، والله والله تذهل سبع سماوات وأرضين سبحان الله ولا إله إلا الله، إني أحبك في الله، فسبحان الله إن أنا أكلمك وأنت تسمع صوتي، فالواحد يقول الحمد لله رب العالمين. والله شكرا يا شيخ، الحمد لله على النعمة. شوف يا شيخ محمد، أول جزاك الله خير على حسن ظنك بي، وإن كان الله يتولى مني ومنك السرائر، نسأل الله لا يفتنني بحب الناس لي، لكن ما أنت فيه على خير عظيم، كونك أنت وبعض الفضلاء من المسلمين هناك تستأجرون ساعة من نهار مكانا حتى تؤدون صلاة الجمعة. الله يقول إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ويقول جل وعلا وأقم الصلاة لذكري، فأنتم على خير عظيم وعلى شعيرة مباركة، وهذه الوحشة والغربة التي أنت فيها أرجو الله عما قريب أن يبدلها الله يسرا، وأن يؤنس وحشتك وأن يرحم غربتك وأن يردك إلى مصر العزيزة الكريمة المحروسة مباركا مسددا مرزوقا مهديا ينتفع الناس بك، ويعوضك الله عز وجل خيرا عن الحال التي أنت فيها. أسأل الله أن يدر عليك الرزق ويحفظك من فوقك ومن بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وشمالك، وأعيذك بعظمة الله أن تغتال من تحتك، وأسأل الله أن يرزقك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ثم أكرر الشكر لك على محبتك، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ما لا تعلمه عني. نعم. الأخت مريم من العين، تفضل يا أخت مريم. الأخ أبو منصور من أبو ظبي، تفضل. مرحبا، حياك الله يا أبو منصور، تفضل. كيف الحال؟ خير من الله وعافية. شيخ صالح. أي نعم. الله يحييك. يبقيك، حياك الله، تفضل. كيف حالك؟ بخير، حياك الله يا أبو منصور. عندي طال عمرك سؤال عن الزكاة. تفضل. عن زكاة الإبل. نعم. عندي طال عمرك ما يعادل 35 تكلم أبو. ألو. أي أسمعك، أكمل. طال عمرك حنا الحين نكد عليها نصرف عليها الماء والعامل والطعام، هل عليها زكاة؟ أنت لماذا تقتنيها؟ تجارة ولا للدر والنسل والإطعام؟ لا والله للدر وللنسل وللتجارة. إذا كانت للتجارة محضة فلا علاقة بكونها سائمة أو غير سائمة، أما إذا لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها إذا كنت أنت الذي تطعمها لأنها غير سائمة. أما إذا كنت قد أعددتها للتجارة فإنها تقوم كل عام ثم تزكى على أنها أشبه بما يباع ويشترى. يعني لابد أن نفرق، فإن كنت قد هذه الإبل معدودة من بهيمة الأنعام التي هي للدر والنسل والاستفادة من لحمها فهذه إذا بلغت النصاب تزكى، لكن إذا كانت غير سائمة مثل إبلك فلا زكاة فيها. وأما إذا كنت قد أعددتها للتجارة فإنها تقوم آخر العام ثم بعد ذلك تزكى على أنها من ثمنها ربع العشر. نعم. الأخ أحمد من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أخ أحمد. نحبك في الله شيخنا. أحبك الله وأجلك، حياك الله. الله سبحانه وتعالى على درجتك في الجنة فرقة الأعلى. آمين. شيخنا سألك كيف يعرف المسلم أنه أن الله راضي الله سبحانه وتعالى راضي عنه؟ معرفة يقينية يا أخ أحمد يقطع بها هذا محال، إنما الله جل وعلا أخبر أن الجزاء يوم القيامة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. لكن هناك براهين، هناك أمارات، هناك علامات، منها أن الإنسان يوفق للطاعة ويحجم به عن المعصية، فهذا إن شاء الله تعالى من أمارات وعلامات رضوان الله عن العبد. إن الله يعطي الدين الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. الإنسان إذا كانت نفسه لا تثقل به عن المساجد وقدماه تخطوان بها إليها، يعطى قدرة على الصيام، يعطى قدرة على رغبة على الإنفاق، يعطى قدرة على بر والديه، يعطى قدرة على الإحسان للمساكين، يحجم عن الكذب، ينأى بنفسه عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأضرى بذلك من السوء ينأى عنه، وأضرى بذلك من الطاعة يقبل عليها. من حيث ظاهر الأمر، من حيث العموم، إن شاء الله إنها من علامات رضوان الله، ولا يعدل رضوان الله شيء. الله يقول ورضوان من الله أكبر، والمعنى أن رضوان الله أكبر من كل شيء. حل الله علي وعليك رضوانه الذي لا سخط بعده. نعم. الأخت أم سالم من أبو ظبي. السلام عليكم. السلام، حياك الله أختي. أهلا يا شيخ، شو الأخبار؟ بخير وعافية. الله يا شيخ، أنا عندي بس مشكلة بسيطة، بس يعني ما أريد يعني أخذ قرار بعدين أندم عليه بكرة. أنا طبعا متزوجة 4 سنوات، زوجي من النوع اللي يعني كثير يعني في أشياء إيجابيات ولكن كثير سلبيات، اللي كثير ويا أصدقاء السفرات مثلا، إهماله في البيت مع العيال معاي. لا يعني لا أستطيع أن أجيب وأنا أسمع من جهة من طرف واحد، لكن أنت استخيري الله عز وجل واستشيري من تثقين في عقله ورأيه ومحبته لك. أما أنا بعيد عن الموضوع ولا أستطيع أن أفيدك بشيء، وإن كان الأكمل أن تبقى المرأة مع زوجها، وإنما سلي الله لزوجك الهداية وحاولي أن تعظيه ترشديه بطريقة ما، لن تعدمي سبيلا إن شاء الله تعالى في سبيل إقناعه. أسأل الله أن يصلح الحال والمآل. ختاما بعد سؤال الأخت أم سالم نقول: اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أنكح الأيام منا والصالحين. اللهم واشفي مرضانا وارحم موتانا وتولى أمرنا واقض ديننا وفرج همنا، وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.